هذا من نصحه. الله عليك. بعض الروايات بالنسبة للعاطس يقال الحمد لله على كل حال، وفي الرد يغفر الله لنا ولكم. لا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح يقول رحمة يهديكم الله ورسوله بعد. وسائر روايات غير هذه. محن نظر. أحسن الله. أحسن الله إليك. شاب يعيش عند والديه، فأبوه قال له إن لم تقص لحيتك فتخرج من البيت. فهو يسأل الآن ماذا يفعل؟ قالوا يعني إذا ما حلقت حلق أو قصيت لحيتك فتخرج من البيت. يبالغ يكلمها بكلام الطيب إن شاء الله بهدي الله. بهدي الله بكلام الطيب ولا يخرج من البيت. لا طاعة المخلوق ولا صلاة. سائلة تقول فتحت حساب في بنك الراجحي فاتصل علي قسم النساء وأعطوني هدية ساعة مقابل هذا الرصيد. ماذا أفعل بها حينها؟ رصيد في البنك كانها فلوس كثيرة. قالوا جل أنت تستاهلين هالهدية ساعة قيمة. قل أنا استلمتها، ماذا أفعل بها؟ والله لا أحفظ لها إلا إذا ذي الله تبيعها وتصدقها. أحسن الله عليك. قل لك ردها عليهم حتى يعلموا. قل لك ردها عليهم حتى يفهمون هذا مو طيب. تجمع بين الحسنين بعد تصدق بها إن شاء الله. أحسن الله عليك.